بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم المهرجان الإنشادي الأقصى في قلوبنا الجزء الخامس. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تبكينا. فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نسجت من ريح كانون. السعد وفانا والشوق أبنانا والصير أشجانا والله يرعانا. ثوار ثوار أحرار أحرار ليل ونهار. ثوار ثوار أحرار أحرار ليل ونهار. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة. يا يوم نادان المنادي أظهر الخيل الناصر غادي وداني وسام الشهادي. أبشر يما وزغلبي دوس الظالم يا ابني وخلي دمه سيالة. قود المركب لا تهتم الفارس بدها خيالة. بيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى كلنا نبدي الحمى. لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سل. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب. المنشد أسامة أحمد ونشيد سلام القلب. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تبكينا. القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. جمال فيه تغريد وصوت يجد ألحانا. لتصفو زهرة الدنيا فتكسو الجو ألوانا. جمال فيه تغريد وصوت يجد ألحانا. لتصفو زهرة الدنيا فتكسو الجو ألوانا. سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا. سنوقد شمعة تضفي بنور جمالها الدنيا. من الشبان نجنيها وتحت شعاعها نحيا. سلام القلب سلام القلب سلام القلب نهديه. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين وأشواق ملهفة من الأعماق تذكينا. سلام القلب نهديه إلى كل المحبين

يا قدس فانتظري فجري ولا تهني يا قدس فانتظري فجري ولا تهني. جزاكم الله خير. المنشد بخيت حسين ونشيد السعد وافانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والصير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا قد فاحت الأرض وردا وريحانا. قد فاحت الأرض وردا وريحانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. بقدومكم شقنا فلتعبروا الآن لكم شباب الهدى بثوا أطيافي. بقدومكم شقنا فلتعبروا الآن لكم شباب الهدى بثوا أطيافي. بقدومكم شقنا فلتعبروا الآن لكم شباب الهدى بثوا أطيافي. بقدومكم شقنا فلتعبروا الآن لكم شباب الهدى بثوا أطيافي. لكم أعطرها من جدول صافي. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أبنانا والطير أشجانا والله يرعانا. والطير أشجانا والله يرعانا. والطير أشجانا والله يرعانا. المنشد أبو راتب ونشيد أحد. لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقوم. لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقم. الله أكبر الله أكبر قد دوت بكعبتنا يا راية الله خفقا في سمائهم. عار على أمة عار على أمة دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الذمم.

المنشد محمد أبو راتب ونشيد نادى المنادي. أوف أوف أوف أوف أوف يا باي يما الأرض مثل الشجر يما الأرض مثل الشجر بالدم نرويها يما الأرض مثل الشجر بالدم نرويها ومثل العرض ومثل العرض قالوا شهيد صاين أراضيها ومثل العروس مثل العروس مثل العروس مهر غالي وشبك الدهر وحفلة عرس بالأوف والموال نغنيها أوف أوف يا باي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي والجاني وسامي الشهادي أبشر يما وتغرديه يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي والجاني وسامي الشهادي أبشر يما يا ولو من ناري يا ولو من أرضي لقلاع وشيلو يا ولو ناري يا ولو من أرضي لقلاع وشيلو يا ولو من ناري يا ولو من أرضي لقلاع وشيلو يا ولو من ناري يا ولو من أرضي لقلاع وشيلو ونهبت ريحة أعصار تزيلو ونهبت ريحة أعصار تزيلو أبشر يما وزغردي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي وداني وسام الشهادي أبشر يما وزغردي بحجارة بارود بشبرية لكن ما نساوم لا يا خيي بحجارة بارود بشبرية لكن ما نساوم لا يا خيي ونحطوا للقيد بإيدي ونحطوا للقيد بإيدي اصبري يما وزغردي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي والجاني وسامي الشهادي أبشر يما وزغردي رفعنا الرايات بإيدينا تمسح دمعات من الحزينة رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة والأقصى ما يفارق عينينا والأقصى ما يفارق عينينا أبشر يما وزغردي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي يا يما ناداني المنادي أظهر الخيل الناصر غادي وجاني وسامي الشهادي أبشر يما تغربي. رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة. رفعنا الرايات بإيدينا نمسح دمعات من الحزينة. والأقصى ما يفارق عينينا والأقصى ما يفارق عينينا. أبشري يا أما وزغردي يا يما ناداني المنادي عبور الخيل الناصر غادي. يا يما ناداني المنادي عبور الخيل الناصر غادي. وانجاني ويسامي الشهادي ابشري يما وزغردي. ابشري يما وزغردي. ابشري يما وزغردي. المنشد عمر الضحيان ونشيد تكمل والله فرحتنا. تكمل والله فرحتنا إذا نعطي بديرتنا. تكمل والله فرحتنا إذا نعطي بديرتنا. مثل ما قالوا بالأمثال دهنا في مكبتنا. مثل ما قالوا بالأمثال دهنا في مكبتنا. دهنا في مكبتنا. تكمل والله فرحتنا إذا نعطي بديرتنا. تكمل والله فرحتنا إذا نعطي بديرتنا. مثل ما قالوا بالأمثال دهنا في مكبتنا. دهنا في مكبتنا. وخذ مني نصيحة اليوم سند للي غدا محروم. ونعطي دعوة الممنون على مبدأ شريعتنا. خذ مني نصيحة اليوم سند للي غدا محروم. ونعطي دعوة الممنون على مبدأ شريعتنا. رجال المكرمة والطيب رجال ما تبي تثريب وما ترضى كلام الريب وغايتهم سعادتنا. رجال المكرمة والطيب رجال ما تبي تثريب وما ترضى كلام الريب وغايتهم سعادتنا. كلامك يا أخي غالي يريح ضيقة البالي وهذا الخير بالتالي يحفظك الكرامتنا. إذا وقف مع أخواني وكل ربعي وخلاني وأكمل نقص جيراني وتكبر والله هيبتنا. إذا وقف مع أخواني وكل ربعي وخلاني وكمل نقص جيراني وتكبر والله هيبتنا. وتكبر والله هيبتنا. ترى بلادي ربتنا كل الخير حفتنا عمرها ما تناستنا عزتنا ولمتنا. سعودية ربتنا كل الخير حفتنا عمرها ما تناستنا عزتنا ولمتنا. ترى جدة حبتنا وكل الخير حفتنا عمرها ما تناستنا عزتنا ولمتنا. عزتنا ولمتنا.

566-0797. ويسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط.